راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله طلاب أكاديمية زاد في المستوى الرابع، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في الحلقة 23 على مائدة التفسير ومائدة القرآن المبارك، وصلنا وإياكم إلى آخر سورة في هذه الموائد الجميلة الطيبة التي عشنا معكم وإياكم أجمل الأيام مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم موعدنا مع آخر سورة في القرآن، وهي سورة الناس، وهي سورة مدنية ابتدأها الله عز وجل بقوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو لاحظتم الفاصلة في السورة، وهي التي تنتهي بالألف والسين، تسمى الفاصلة ولا تسمى القافية، فرارا بالقرآن عن أن يوصف بالشعر. هذه السورة العظيمة ذكرنا لكم في تفسير سورة الفلق أن بينها وبين الفلق مناسبة عظيمة جدا. أولا أنهما هما المعوذتان التي كان يستعيذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الفلق وسورة الناس، وهما مع سورة الصمد قل هو الله أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم ينفث فيهما ثم يقرأهما عليه الصلاة والسلام، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم. وبين السورة الفلق والناس مناسبة عظيمة ذكرناها لكم في اللقاء الماضي، ولا مانع من إعادتها لتبيان ذلك. في سورة الفلق قال الله: قل أعوذ برب الفلق. المستعاد به واحد أو صفته واحدة، وهو رب الفلق سبحانه وتعالى، والمستعاد منه ثلاثة أشياء. قل أعوذ برب الفلق، المستعاد منه من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. في سورة الناس العكس، المستعاد به ذو ثلاث صفات، والمستعاد منه شيء واحد. فنقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاثة أشياء، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالمستعاذ به شيء واحد وهو الوسواس، والمستعاذ والملتجأ إليه هو ذو ثلاث صفات سبحانه وتعالى، بعكس سورة الفلق. فهذه من المناسبات التي بين سورة الناس وسورة الفلق، والمناسبات اتحاد الموضوع وهو اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به وبصفاته سبحانه وتعالى من شر الأشرار. فأصبحت الأشرار في هاتين الصورتين أربع أشرار: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وهنا أيضا من شر الوسواس الخناس، وسنأتي إلى تفسيره بإذن الله. هذه هي المناسبة بين صورة الفلق وصورة الناس. أما معاني الصورة إجمالا، الله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الناس، وذكرنا لكم أن الهدف من إيراد قل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي، حتى والله يقول له قل يقول قل، حتى لا يكتم حرفا واحدا من حروف الوحي، لأنه مستأمن عليه صلى الله عليه وسلم كما استأمن الله عليه جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الوحي كما سمعه بالحرف الواحد من جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وجبرائيل هو جبريل وهو أحد اشتقاقات اسمه عليه السلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي، حتى الحرف الواحد لم يكتمه، كما روي عن الحسن عن الحسين بن علي رضي الله عنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم الآيات التي في سورة الأحزاب التي نزلت في زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وتبدي في نفسك ما الله مبديه. قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. ولكن حتى الذي يتكلم عن أعراض النبي صلى الله عليه وسلم النفسية والروحية والداخلية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ويخبر الله عز وجل بها، ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الله عز وجل بدون شيء. وأشياء كثيرة أيضا كقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فالآية أيضا في عتابه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يخفيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك جميع آيات العتاب كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أيضا هذه الآية في عتابه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخفي شيئا أبدا لأنه مستأمن على هذا الوحي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال في مطلع هذه السورة قل أعوذ برب الناس، وهو رب الناس وغيرهم سبحانه وتعالى، يعني هو رب الناس ورب الملائكة ورب الجن ورب السماوات ورب الأرض ورب الشمس ورب القمر ورب كل شيء. لكن لماذا خص الناس هنا لمناسبة الصورة؟ فالمناسبة حاصلة في الحديث للناس وعن الناس وما يوسوس في صدور هؤلاء الناس. لذلك قال الله رب الناس كما في سورة الفاتحة قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل الأيام سبحانه وتعالى، ولكن اقتضت المناسبة الحديث عن يوم الدين وهو أعظم الأيام على الإطلاق. ثم قال الله عز وجل بعد قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الملك هو المالك الحاكم المتصرف، ولله المثل الأعلى فهو ملك الملوك جل جلاله. إله الناس أي مألوه ومعبود، تألهه الناس وتعبده الذي له العبادة حبا وتعظيما دون كل شيء سواه. فهذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والألوهية، واجتمعت هنا أنواع التوحيد الثلاثة. فالربوبية حين قال قل أعوذ برب الناس فهنا توحيد الربوبية، ملك الناس الملك من أسمائه وصفاته، هنا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هنا توحيد الألوهية. فجمعت هذه الصورة بين أنواع التوحيد الثلاثة، الألوهية أو الإلهية أو العبادة كما يسميه بعضهم، والأسماء والصفات الذي زلقت فيه كثير من الفرق الباطنية والضالة، وكذلك إله الناس وهو توحيد الألوهية. والاستعاذة بالرب الملك تستلزم أن تستحضر من صفات الله سبحانه ما به يدفع الشر عامة وشر الوسواس الخناس خاصة، أي نستعيذ بالله بصفاته من كل شر ذي شر، ولكن هنا الاستعاذة من الوسواس سواء كان مصدره شياطين الإنس أم شياطين الجن كما سيأتي بعد قليل. لذلك قال الله عز وجل من شر الوسواس، هنا بيان لهذا الشر الذي يستعاذ منه. والوسوسة الصوت الخفي، والوسواس اسم من أسماء الشيطان، والوسواس الفعل كالطهور والطهور، فالطهور اسم الماء والطهور هو فعل الوضوء، فهكذا هنا كالغرور والغرور، فالغرور هو الشيطان والغرور هو خداعه. ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفصل. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه،

من الجنة والناس هذه الآية بيانية، أي تبين الذي يوسوس في صدور الناس، كما يكون من الجن يكون أيضا من الإنس، كما قال تعالى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن هنا فائدة بلاغية ونكتة بلاغية، لماذا الله في هذه الصورة قدم شياطين الجن على الإنس فقال من الجن والناس، وفي آية الأنعام هذه قدم شياطين الإنس على الجن؟ قالوا في هذه الصورة، أي في صورة الناس، قدم الجن على الإنس للكثرة فهم أكثر من الإنس، وفي صورة الأنعام قدم شياطين الإنس على الجن للخطر فهم يتكلمون بنفس اللسان ويلبسون نفس اللباس. إذن سر التقديم في صورة الناس الكثرة، وسر التقديم في صورة الأنعام الخطر. أجارنا الله وإياكم من كثرتهم وقلتهم ومن خطرهم ومن كيدهم. أما الفوائد المتعلقة أيضا بهذه الصورة، فمنها عموم ربوبية الله عز وجل لكل الخلق، وعموم ألوهيته وملكه لهم، لكن تخصيص ذكر الناس هنا ليجعلهم يحسون بقربه في موقف العياذ والاحتماء. وهذا والله مجرب، حين تقرأ هذه الصورة وتشعر بإنسيتك وإنسانيتك، وأن الله هو ربك، هو رب الناس، رب الإنسان، ربك وقريب منك، تشعر فعلا بالاحتماء بعظيم جل جلاله وسبحانه وتعالى. فالأنس بالله والقرب من الله من أعظم دواعي الإطمئنان والالتجاء بالله. لذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو قريب. لذلك قال بعض علماء البلاغة: لماذا أجاب موسى بأكثر مما سأله الله عز وجل عندما قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. هنا انتهى الجواب، ولكن موسى قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني زيادة، ولي فيها مآرب أخرى، كأنه يريد يعني: يا رب، إذا أردت أن أبين لك أيضا هذه المآرب بينتها لك. قالوا: لماذا أجاب موسى بأكثر مما سئل عنه وأطال في الجواب واقترح الإطالة؟ قالوا: كل ذلك للأنس بالله والأنس مع الله. وما دام جئنا هذه الصورة، في خطأ في التفسير يقول كثير من الناس في قوله عز وجل: وأهش بها على غنمي. بعضهم يظن أهش بها على غنمي يعني أضرب بها غنمي، لو كان كذا كانت تكون الآية: أهش بها غنمي، ولكن أهش بها على غنمي أي أخترط بعصاي ورق الشجر، أخترطه من الشجر وأخبطه فيسقط أمام غنمي فتأكله غنمي، هذا معنى أهش بها على غنمي، وليست كما يتبادر لأذهان الناس: أهش بها غنمي. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الوساوس تكون من الجن وتكون من بني آدم. أما وسوسة الجن فظاهرة، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأن الصوم يضيق مجاري الدم التي يكون فيها الإنسان، فتقل وسوسته وإثارته للشهوات. وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بعقله وينصرف إليه. وهذا أيضا يبين خطر شياطين الإنس على الإنسان كما هو خطر شياطين الجن، لكنهم قد يكونوا أكثر خطرا لتلبسهم بلباسه وتقولهم بأقواله وفعلهم لأفعاله. وأيضا من فوائد هذه الصورة أن هذه الصورة والتي قبلها الفلق والتي قبلها الصمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه، والناس يقعون اليوم في خطأ

يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وأيضا من الفوائد في هذه الصورة علاج الوسوسة، والوسوسة مرض خطير يكون في بعض الناس، سواء كانت الوسوسة النفسية أو الوسوسة في الوضوء، فلها علاج روحاني من القرآن الكريم، وهو الإكثار من هذه الصورة. وأيضا من علاجاتها الإعراض، الإعراض عن هذه الوسوسة، ولها علاج عند الطبيب النفسي إذا كانت وسوسة نفسية. لكن من أطيب الأشفية والأدوية والعلاجات في الوسوسة الإكثار من هذه الصورة في كل وقت يحتاج إليه الموسوس، ثم إذا قرأها بيقين وتدبر عليه بعد ذلك أن يعرض. فلو كانت الوسوسة في الوضوء مثلا، فانتهى من وضوئه الأول فقال له الشيطان أنت لم تتطهر حقا، فالواجب أن يعرض ويحدث نفسه، بل كأنه يحدث هذا الشيطان، بل يقول أنا على وضوء، أو يقول لن أتوضأ بعد هذا الوضوء. عليه أن يجبر نفسه ويعرض إعراضا تاما، لأنه لو ترك المجال لعاد الوضوء ثم عاد. إذن الحل الإكثار من هذه الصورة في كل وقت، في المشي وفي القعود وفي أي مكان، ثم بعد ذلك الإعراض تماما عن هذه الوسوسة وعن ما فيها. فهذه من فوائد هذه الصورة أنها جعلت علاجا لمرض الوسوسة. أيضا من فوائد هذه الصورة أن كل من زين الباطل وجعل الحق باطلا وجعل الخير شرا وجعل المعروف منكرا فإنه شيطان، كان ذلك من الجن ووسوسته أو كان من الإنسان ووسوسته. وأحيانا يكون الشيطان من أقرب خاصة الإنسان إذا كان من شياطين الإنس، وأما شيطان الجان فهو متلبس بالإنسان، عليه أن يستحضر عداوته وعليه أن يستكفي بالله من شره. وأيضا من الفوائد في هذه الصورة الجمع بين قوله تعالى الوسواس الخناس، وهاتان صفتان ذكرهما الله عز وجل في هذه الصورة للشيطان، فسماه وسواس وسماه خناس. والوسواس هو الذي يقبل بالوسوسة، والخناس هو الذي يفر ويهرب، فكيف تجتمع هذه يعني وسواس وخناس؟ قالوا وسواس إذا غفلت عن ذكر الله، وسواس إذا غفلت عن ذكر الله، وخناس إذا ذكرت الله، فهو يوسوس لكنه يخنس، فكلما ذكرت الله عز وجل خنس وهرب وولى وأدبر. لذلك لا يستطيع الشيطان أبدا أن يحتمل الأذان، لأن الأذان كما سماه النبي، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالشيطان لا يحتمل الأذان أبدا، بل يولي وله ضراط كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعود ويوسوس في الصلاة، لكن الأذان لا يستطيع لأنه دعوة تامة. لذلك أبعد ما يكون الشيطان عن الدعاء إلى الله العاملين بعلمه. أيضا من فوائد هذه الصورة أن الشيطان كما ذكرت لكم ليس منحصر في الجن، ومن حصر الشياطين في الجن فقد حجر واسعا. فالإنسان كما ذكرنا قد يكون شيطانا، وبنص القرآن هنا في هذه الصورة وفي صورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو بالإثبات وبالنص القرآني أن الشيطان إنسي كان أو جني، أجارنا الله وإياكم من هذا ومن هذا. أيضا في هذه الصورة إشارة إلى الرفقة، فإن الشيطان الجاني هو رفيق للإنسان، فهو يوسوس له ويزين له الباطل. فكذلك الرفيق في الحياة، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، وقال النبي وهو أصدق من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذلك شبه صديق الخير وصديق الشر بحامل المسك ونافخ الكير. فصعب على الإنسان أن يعيش في بيئتين وبين رفقتين، أو يحاول أن يكون بين أهل الهداية وأهل الغواية، يستحيل هذا. لابد للإنسان أن يغير بيئة الغواية ويتجه إلى بيئة الهداية، فهي البيئة التي تدله على الفردوس والطريق إلى الجنة والطريق إلى الله جل جلاله. أما أن يبقى الإنسان مع بيئة الغواية وبيئة الشياطين ويريد أن يكون في البيئة الملائكية، فهذا يصعب عليه جدا. لابد أن تنتقي صحبتك. يقول عمر: والله إني لأنتقي الأصحاب كما تنتقون أطايب الثمر. رضي الله عن عمر. كانت عائشة تقول: طيب مجالسكم بذكر عمر. عمر بن الخطاب ذكره يطيب المجالس، رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. وأيضا من فوائد هذه الصورة، وهي فائدة مهمة جدا إخواني وأخواتي، وهي استحضار عداوة الشيطان، لأن الله أرادنا أن نعيش هذه العداوة مع الشيطان، فقال توجيها لنا للشيطان، قال: فاتخذوه عدوا، فاتخذوا الشيطان عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومما يؤسف له أن كثير من الشيطان الناس يصور الشيطان على أنه شخصية ظريفة، أو شخصية مضحكة، أو شخصية كرتونية، أو شخصية يعني لذيذة. وهذا من حتى يعني للأسف في بعض المقاطع الدعوية أو غيرهم يعني يطلق على الشيطان بعض الأسماء المضحكة، وهذا من الجهل بالدين. الله يريدنا أن نتخذ عدو وأن نستحضر عداوته في حياتنا، لأن هدف كل شيطان معنا هو أن يكب أحدنا على وجهه في نار جهنم. فكيف أستضرب هذه الشخصية واجعلها شخصية ظريفة مضحكة يعني لذيذة؟ أبدا، الشيطان عدو كما قال الله عز وجل: فاتخذوه عدوا. والشيطان متكبر، والشيطان هدفه الغواية، والشيطان تهددنا وتوعدنا أن يجعلنا من أكثر أهل النار، أجارنا الله وإياكم، وطلب من الله الخلد في الحياة الدنيا حتى يهوي بنا إلى نار جهنم، أجارنا الله وإياكم. لذلك يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، علينا الحذر من الشيطان، وهو يتبرأ منا يوم القيامة، وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يعني يوم القيامة: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لذلك هو أكبر عدو للإنسان هو القرين الذي معك، الذي يهدف من صحبته والعيش معك أن يكبك على وجهك في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم من الشياطين ومن مكرهم. إذن نستحضر هذه الصورة بعد أن سمعنا هذا التفسير الطيب المبارك من كل قلوبنا، فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت حجة لنا وإياكم لا علينا، وأن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مما نخاف ونحذر. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، نعوذ بك من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا عظيم السلطان، يا قوي الأركان، يا شديد البرهان، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وإلى اللقاء بإذن الله في آخر حلقة وآخر درس على هذه الموائد من تفسير القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.